حصريا على موقع djkimo.com. فن والتوزيع ان تقدم ثاني واضخم اعمالها من شرايط الكاسيت المولد الجزء الثاني مع تحيات اسلامه كريزي. احنا رحنا المولد عقوة حاضر دلوقتي جايين من الليله الكبيره. الليله الكبيره ابو انور. انا لما فوقت اللي داير خدت جنبي من الزمايل، مع اني سبت كتير جمايل فلوس كتير ترفع عمايل. اصل الصحاب بقى فيها اسمه، صحاب كتير ملهاش لازمه، كلها نفسها بس العبد لله كسر بنفسها. اثبت يلا انتبه، جمع لي ده وده، كل القديم تنساه، غيرت الاتجاه. ملك الغابة قد عد، هيفتح المزاد، بظهر في اي معاد، بروق على الولاد. هي باينه زي الشمس، بنيت من غير ما لمع، لما لقوني بنجع هدوس ومش هريح. تيجي معاه تتسوح، عطر اخوك دواسه، ما انا قاطع انفاسه، مش عالمريخ انا ناسا، ملعوب اصلا في اساسه. طب تظيف فيك لو مش حبيبني انا، بتجيب في سيرتي شرقت انا، محتاج كتير عشان توصل لي انا. انا الاصل يالا، ايه الاصل يالا، انا الوادي العفريت، عو بتنطط على الحج للجو. تيجي مع مين يا عبيط حسو، وانت رايح انا جيت، روح قول لهم كلهم تعالوا صباح على الله، قول لهم لو شفتهم هيقولوا الف معروفه ما انا عمهم. العجوه حاطط يا شاكوني اللي منهم، وكله قال براه ثابت ما تهزتش، راكب ما نزلتش، واقف موقع مش على ورا صدتي ما جبتش، متقابل في المشمش، حاولت وما عرفتش، بتشوفني اللي بترعش، كشاف ينزل تشتش. ماجيش في الشغل الصابينو عشان انا السبب الكل، اديتي الواد على عينه بالشفة ومش هيدور. عالسكة انا ادي رهينه ووري ام الزل، ده بجد الله يعينه براحته وهو حر. سنتر نفسك بنفسك بدل ما بقى سنترة. اثبت يلا انتبه، جمع لي ده وده، كل القديم تنسى، غيرت الاتجاه. ملك الغابة قد عاد، هيفتح المزاد، بظهر في اي معاد، بروق على الولاد. هنقول محمد الشعر وابو عمار، عجوة واسلام كريزي عاملين حوار، اصحابة للادارة. هنقول احمد حنبوشة وعمر نصار. هنقول عين شمس بلدنا، مش عايز اقول اسامي، احنا بنمسح على الفرح كله. البرودكشن اسلام كريزي. حصريا على موقع djkimo.com.